يا الله اهل القدا سحريه اهل القدا عصبيه اهل القدا نفسيه يا الله اهل القدا سحريه اهل القدا عصبيه اهل القدا نفسيه اهل القدا يا الهنا اقعدت امشي وهرب يا الله اهل القدا على مراكز الاحساس حك المرابط كلها لنا يا الله حك المرابط حك المرابط حك مرابط الانصار واحلوا العقد لنا يا الله احلوا الالاف العقد احلوا العشرات العقد احلوا الالاف العقد اهل المئات العقد اهل العشرات العقد عقد الاسحار ومن عقد الحسد ومن عقد تاهل العين فانفجرت فانبجست فانفجرت فانبجست اهتزت ورابت اهتزت ورابت اهتزت ورابت كل مرابط فينا وفي بطن الارض لنا اهتزت ورابت كل عقدة في اجسادنا اهتزت ورابت اهتزت ورابت اهتزت ورابت اهتزت ورابت اهتزت ورابت اهتزت ورابت فانفجرت كل عقدة فينا من اثار سحر المحبة من اثار سحر التعطيل من اثار سحر التفريق والخمول والامراض والفقر والياس من الشفاء فانفجرت فانفجرت اهتزت ورابت اهتزت ورابت كل عقدة في رحم بنات من انجام وسببت اسقاطا واجهام فلنا يا الله شفاء لا يغادر سقما وكفاية من كفاية الكافي عباد الله يفجرون تفجيرا يا الله فجر العقد تفجيرا فرحنا يا إلهنا عند خروجنا وعند خروج من علينا يا الله احمل ناقدة روح للوقدة حركوا قدم ساكنة وخفية. روح للوقدة حركوا قدم خافية وساكنة. روح للوقدة نفسوا إليك القدى أسهر في المقابر وفي القبور. روح للوقدة نفسوا إليك القدى في بطون غيرنا لنا. روح للوقدة نسو إليك القدى في صدور غيرنا لنا. روح للوقدة نسو إليك القدى تغلغلت في المخ والمخيخ وفي مراكز الإحساس. روح للوقدة نسو إليك يا إلهنا عقدا تصرف الخطاب. روح للوقدة نسو إليك عقدا تقلق وأقلقت. روح للوقدة نسو إليك عقدا تهيج حرما وهيجت. روح للوقدة نسو إليك عقدا تمرض وأمرضت. روح للوقدة نسو إليك عقدا تقعد وأقعدت. روح للوقدة نسو إليك عقدا تخيل وخيالك. روح للوقدة نسو إليك عقدا تفرق وفرقت بين زوجين وبين الأسرة. روح للوقدة نسو إليك عقدا تفقر وأفقرت. روح للوقدة نسو إليك عقدا من أثر حسد وعين على جمال وبهاء ونظرة وسياسة. روح للوقدة نسو إليك عقدا تعقب وعقبت وتجهض وأجهضت. روح للوقدة نسو إليك عيونا حارة لامة حاسدة قاتلة. روح للوقدة نسو إليك يا إلهنا

وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اللهم أبطل ما عمله السحرة من الأقارب أبطل ما عمله السحرة من العمال والخادمات وبطل ما كانوا يعملون وبطل الآن وبطل الآن كل سحر وحسد وساحر وعين وبطل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون تأثير كل حسد وعين على جمال وبهاء وعلى نظارة وشياكة وعلى حسن لون جلد وشعر وعلى حسن جسم وقامة وعلى حسن تقاسيم الوجه وعلى حسن تقاسيم الجسم وبطل الآن يا الله بقدرتك يخرج كل جن في أجساد النار يخرج كل جن حارس وحاسد وعاشق واخرجني مخرج صدقة اخرج منها ملؤوما مدعورا يا الله أبطل كل حسد كان يا من يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون إن الله سيبطله وبطل وبطل وبطل الآن الآن الآن ويخرج كل سحر مما خارج الآن الآن الآن وبطل الآن الآن الآن بقوتك يا إلهنا وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون عليك بكل جن يجدد أسحارا وينقلها عليك بكل جن يجدد أسحارا وينقلها يا الله عليك بكل جن ساحر يدخل الأسحار في الأجساد ويكون أسحارا ويشد مرابطه يا إلهنا فك المرابط الآن يا مولانا الآن يا الله بعظمتك الآن يا الله بنصرتك يا إلهنا ويا مولانا اللهم إنا نستدفع كل سحر وحسد وعين ومس وبلاء وفتنة وألم وضيق ومرض وعلة وقلق ووسواسة وهم وغم وكرب وما أقعد عن المشي والحركة وما سبب عقما وإجهاضا وما سبب شللا وجلطة وما سبب سرطانا نستدفع كل ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون

بشر وحاشد وعين ومشي وبلاء وفتنة وألم وضيم ومرض وإلا وقلق ووسوسة وهم وكرب وحزن وكآبة وجلطة وشلل وشرطاء وأمراض خبيثة. الآن يا إلهنا شفاء لا يغادر شاقنا، اللهم إنا نسألك أن تبقي هذا الدار ما بقي الليل والنهار، شأن ختم كتابك بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبالمخلصين والمخلصات وبالمخلصين والمخلصات وبالمخلصين والمخلصات وبالمخلصين والمخلصات. جنا يا إلهنا شورا وشنا شر الشيطان يسكي شر الشيطان يسرك وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. صرنا بحمدك في الأنا في آياتك وحرسنا بعينك التي لا تنام وحرسنا بعينك التي لا تنام يا الله. أنت الملاذ لنا يا إلهنا فكنا ما أهمنا وكفنا ما أهمنا وكفنا من سحرنا وكفنا يا إلهنا تجديد الأسحار والحسد وكثر العين. أنت الكافي سبحانك وأنت المغيث اللهم فاغثنا يا إلهنا اللهم اقنا شرور اللهم إنا نعوذ بك يا إلهنا من شرور أنفسنا وشرور شياطين الإنس والجن. اللهم اقنا يا إلهنا شرور السحرة وكيدهم وشرور المنافقين وأحوالهم وشرور الوشاة وشياطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واجعلنا على سنته إلى أن نموت.